هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضا، قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جريج طيب اقرأ. قال ابن جرير اسلم واصل يا شيخ. نعم بعده. أي هذا هو ذكر ابن جريج قلت لنافع، هذا الذي هو ابن أبي حاتم، يعني هو حذف الرواية الأولى وأتى بالرواية الثانية. قال ابن جريج قلت لنافع هكذا عندك أبا. نعم قال وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج، وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد مات ليس فيها عمرة. الله أعلم. وقوله فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. كراهة العمر في أشهر الحج كراهة العمر ما يلزم هو مقال بس ما يلزم المذهب ما إيه هذا هو الذي جاء عن عمر وعثمان ينهيان في أشهر الحج اقرأ. قال قلت ينهيان ينهياني عن ذلك في أشهر الحج، فكان قول مالك يعني بقول بقول عمر وعثمان، لذلك هو قال وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر، يعني بناء على كراهة الاعتمار في أشهر الحج، فهو يرى كراهة الاعتمار في أشهر الحج. يعني مالك على مذهب أنه يراها في أشهر الحج كلها. أي هذا؟ فإذا كنا نقول أنها إلى عشر ذي الحجة، فمعنى ذلك أن من يرى كراهة العمرة في أشهر الحج فإنه يجوزها ويستبيحها بعد العاشر. لكن هو اللي يحتاج أن تأمل ونظر في مذهب مالك رحمه الله، هل أنه يكره العمرة لمن لا يحج؟ وهذا الظاهر من كلامه، يعني كونه يذكرها بعد، الظاهر أن كراهة العمرة عنده مطلق سواء حج أم لم يحج. طبعا هذا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج. وقوله فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير أجمعوا على أن المراد من الفرض ها هنا الإجاب والإلزام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج من تكبيرا، ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والموقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. كيف؟ إيه فمن تعجل في يومين يعني ما أشار إليه في الأصل، ذكر قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر، لكنه ما توسع في أي في الأصل قريب إيه نفسه رحمه الله. قال: ولما ذكر الله النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس من مواسم الحج إلى سائر الأقاليم والأفاق بعد اجتماع، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يعني لعلها اعتبرها واضحة، وما أشار يعني إشارة سريعة. اللي هو ايش؟ تعجل في يومين فلا اسم عليه. اي طبعا مقصود تعجل، التعجل في الحج. كيف؟ اشارة باعتبار انها واضحة. ابن عباس ايام التشريق واضح: من تعجل في يومين فلا اسم عليه، ومن تأخر فلا اسم عليه. العجيب يا شيخ طبعا لك. العجيب في مذهب الشافعي أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وفي مذهب الشافعي أن الهدي يذبح من بعد إحرامه، يعني من أول أيام الحج. طيب متى يستفيد من هذا؟ فلذلك في المذهب عندنا: وله أن يأكلها قبل عرفة. كيف يأكلها قبل عرفة؟ الهدي. إذا كان ما يجوز له أن يذبح إلا يوم النحر. هذا المذهب عندنا. المذهب عندنا أن الهدي يجوز نحره من أول أيام العشر. يجوز. أي. يجوز من أول أيام النحر. يعني من واحد ذو الحجة. أول أيام ذو الحجة. أنا أقول. قلت أيام النحر. أي أخطأ. من أول أيام ذي الحجة. عجيب. ذاك يعني هذا الآن يعني الشافعي في الأضحية ذكرها من يوم النحر. لكن هدي في الهدي له قول بأنها من أول أيام ذي الحجة. ذي الحجة. أي فله أن يأكل منها. الفائدة فيما يتعلق قوله عز وجل من كثير ما أشار إليها: لمن اتقى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. فمن حقق التقوى حصل له المغفرة، تعجل أو تأخر، تعجل أو تأخر، خلافا لما يتوهمه بعض الناس أنه متعلق بإيش؟ بالتأخير. بالتأخير فقط، هو متعلق بالتأخير والتقديم. وبعض الجهال من الوعاظ ربما شدد على الناس إذا تعجل، وربما اعتبره نقص في دينهم أو شيء من هذا، وهذا من الجهل. التأخر هو السنة وفيه مزيد أجر، ولكن من تعجل ف فلا حرج عليه، ويحصل له أجر أجر الحج تعجل أو تأخر، لكن بشرط أن يحقق إيش؟ التقوى. لا واللي حاطهم من تور لا لا ما يجوز ذبحه هنا، الهدي لا يذبح إلا في مكة. عاد يعني الشافعي أنتم لا توسعوها زيادة. نعم كيف شيء؟ أي شيء المشكلة؟ ما يجوز الهدي لا ينحر إلا في مكة. الهدي ما ينحر أبدا إلا في مكة. لذلك وضعوا المسالف في منى حتى تذبح هناك، لأنه لو يجزأ في غير منى في خارج كان أيسر وأوفر للمكان. ولذلك يا شيخ يعني رابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه يعني أجازوا توزيع لحوم الهدي بعد ذبحها في مكة خارج مكة في الدول الخارج. وإن كان هذا القول خلاف أي بعض أهل العلم ينكر هذا خلاف قول أكثر أهل العلم، لكن لا شك أنها هو اللي يقتضيه النظر الصحيح يقتضي هذا، مثل لما إذا امتلأت الصفوف يتصل به هذا نفس الحكم، ما عاد فيه فقراء يحتاجون هذا اللحم في مكة فلا بس أن ينتقل إلى المعوزين والمحتاجين في العالم الإسلامي. أحسن الله عليكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد عن ابن عباس رضي الله عنه والله ينظر لكن لعل ها ايه ينظر في الحكمة من ذلك ولعلها والله تعالى أعلم أنها عبادة طويلة ليست كبقية العبادات فهي تطول ويكثر فيها المخالفات إذا لم يلزم الإنسان نفسه التقوى يعني يكثر ارتكاب المنهيات والمخالفات النظر يعني في كل زمن يعني في قديما كان الصيد متوفر وكان فتنة النظر إلى النساء حتى معروف أن بعض الشعراء كان يذهبون أيام المواسم أصحاب المجون للنظر إلى النساء هذا تكثر أحيانا من المكث المجادلة فيما لا ينفع فتكثر فيه لأن المكث يطول قال بعض السلف إذا طال المجلس إيش حضر الشيطان في الأحاديث والمجالس التي لا نفع فيها قيل وقال وتحليلات فلان سوى فلان ترك هذه يحضر فيها إذا طالت حضر فيها الشيطان لذلك ينبغي المجالس التي يقل نفعها أن لا يطيل الإنسان المكث فيها، يحدد الوقت بين عشاءين ساعة، لأن كلما طال كلما خاض الناس في أشياء لا نفع فيها. فليرجع إلى صحيح. ويحضر الشيطان، يحضر الشيطان حتى ربما يقوده إلى بعض المنكرات أو النظر. يعني حاجة صحيح. صحيح. هذا معنى بعد كذلك جميل، حكمة جميلة، وهي أن الصحابة كانوا حديثي عهد بشرك، وكان كذلك يعني الصحابة والعرب الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم من مآثر بقايا الجاهلية ما يصعب الإنسان أن يتخلص منها إلا بقدر من التقوى، مثل هذه المواطن التي كانوا يجتمعون فيها ويذكرون مآثر آبائهم وأجدادهم، هذه من خصال الجاهلية، حب التفاخر بالآباء، ومثل ما كانوا يقفون عند الحرم ولا يذهبون إلى عرفات، فيشق على قريش وهم حماة الحرم وكذا أن يذهبوا إلى الحل إلا بقدر من التقوى. تهذيب الأخلاق، تهذيب السلوك يحتاج له قدر من التقوى. فالملمح الذي أشار إليه الشيخ سليم وجيد، وقد تتجدد المعاني والحكم في هذا الجانب. شيخ أثر عمر في البخاري معلقا، وش يقول؟ ابن عمر ولا عمر؟ عمر قال: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. ساكم خير معنا في البخاري معلقا في أي باب؟ باب التكبير أيام منى. قال: وأثر عمر وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته بمنى. قال: ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي، وقوله ترتج بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. يعني الأثر الشيخ وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد والبيهقي. ما شاء الله، الحمد لله، أحسن الله عليكم. شاكم. صحيح ما يرضى. طيب شيخ أساس تعمل فائدة لتك. لا أساس يسمع الأخوة. شيخ علي السلام عليكم. شيخ بالنسبة لي ما ورد الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وجاءت الآثار عن الصحابة صحيحة في التكبير أيام التشريق وذكر الله فيها في أيام التشريق، وأما الأيام المعلومات جاء فيها أثر ابن عمر وأبي هريرة أنهم يخرجان للسوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم.

إيه. لا ما, ما ما وردت فيه لأنها يعني باعتبار اللفظ باعتبار اللفظ يقول مؤنث لفظي إيه مجازي أو لفظي وفصل بينهم بفاصل أحيانا. قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. عن قتادة في قوله كان الناس أمة واحدة قال كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان أول من بعث نوحا. وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا. وقال العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي من بعد ما قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الخفض قراءة أبي جعفر المدني. أبو عمرو يقرأ بالرفع. قال في الدرة وخفض في الملائكة قلى وخفض في الملائكة قلى يعني قرأها انقلى رمز لأبي جعفر مدني شيخ نافع رحمه الله تعالى. أحسن الله لك يا شيخ. على قراءة الخفض ما هو المعنى؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي ظلل من الملائكة؟ هنا. هم المعنى متلازمها. معنى متلازمها لأنه يلزم من إتيانه سبحانه وتعالى في ظلل من الملائكة أنهم يأتون. إتيان الملائكة. إتيان الملائكة. أحسن الله. لكن حنا لعلنا ننتبه لهذه حتى نميز قراءة ابن كثير رحمه الله. ويبدو أنها قليل يعني المواطن تستطيع من خلال التمييز قليل لكن نستطيع إن شاء الله. نعم شيخنا صلى الله عليه وسلم التيسير قالوا يظهر إيه ما جزم فهو يحتاج لها الكتب. طبعا ابن جرير رحمه الله له اختيار أصلا له اختيار لو يعني وقفنا على هذا الاختيار مثلا في بعض كتبه مخطوط أو شيء يعني كان استفدنا منه كثير في في في رسم الآية. الشوكاني نفس الشيء يحتاج أن توضع الآيات. الشوكاني يظن أبي عمرو. قالون عن نافع. ها قالون. عن نافع. قالون. رغم أن المشهور عند أهل اليمن قراءة أبي عمرو. لا شيخ القسم الشمالي قالون عن نافع. والجنوبي أبي دوري عن أبي عمرو. إيه دوري أبي عمرو. السودان دوري أبي عمرو. المجاهد في ظلل من الغمام هو غير السحاب ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. في قوله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم يعني فرض عليكم القتال وهو كره لكم. قال العلماء الكره ليس في الفريضة نفسها، الكره لما فيه من إخراج المال ومفارقة الأهل والأوطان وربما استئصال الأعضاء، فيقولون هو مثل التداوي بما يكره الإنسان، يكره الشيء ولكن يعلم أن مآله إلى خير وأنه أنفع له، وقد يقطع عضو من أعضائه ليحفظ بقية البدن، فهو يكره هذا قطع العضو لكنه يعلم أنه أنفع له، يعني لا يكرهه لذاته لكن يكرهه لما فيه من استئصال أو مفارقة عضو من أعضائه. كذلك الجهاد يكره ما فيه، لذلك قال بعض السلف أنهم كرهوه ابتداء ثم أحبوه، والظاهر أنهم كرهوا ما فيه من مفارقة الأوطان، ما فيه من قطع الأعضاء، ما فيه من التعرض، ما فيه من يعني دفع الأموال، وإلا العبادات لا تكره، عبادات لا تكره. فهذا هو التوجيه. يعني تحصل هذه مثل الإنسان أحيانا مثلا عبادة من العبادات يكره، ما يقول يعني يكره الحج لكن يكره ما قد يعرض له فيه من الزحام من مشقة من أشياء، فهذا يعني توجيه مثل هذه الآية، والله أعلم. أحسن الله. قال ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو أبا عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب. العجيب أن هذه من المواطن التي علق عليها القرطبي رحمه الله تعالى، علق في هذا الموطن فقال رحمه الله بعد ذكر هذه الآية، وقال أبو عبيدة عسى من الله إجاب، والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظهرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم. قلت، يقول القرطبي، وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد، وأسر وقتل وسبى واسترق، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذلك بما قدمته أيدينا وكسبته. وقال الحسن في معنى الآية اي نعم انتهى كلام القطبي رحمه الله في التعليق. يعني قال الحسن في معنى الآية: لا تكره الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك. الآيات يا شيخنا، الآيات يا شيخ واضحة، الآيات التي نمر عليها واضحة في عرض حال المسلمين وعرض العلاج. العلاج هو أولا بالرجوع إلى الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة، وهذا هو ما يجب على المسلمين، ويجب على علماء، ويجب على الدعاء. الأمر الآخر ترك التعلق بالدنيا. كثير من ينتسب إلى الصلاح والدين قد أشغلتهم الدنيا عن أمر الآخرة، أشغلتهم الدنيا وصاروا يتنافسون على أمور الدنيا، فأشغلتهم عما يجب عليهم من العلم والتعليم وتفقيه الناس. وحتى في جانب التعبد، إذا كثر الصالحون والعباد تحفظ بها البلاد. الآن كثرت المنكرات، دخلت البيوت، قل التقوى. لذلك يقولون: كيف كنا وكيف أصبحنا وكيف انتشرت هذه المنكرات والأخطاء؟ طيب، هل نحن كالعلماء الماضي، وهل طلاب العلم اليوم كطلاب العلم في ذلك الوقت؟ فالعلم هو التقوى. سهل أنك تدخل جوجل وتنظر المسألة فيها خلاف وقال فلان، لكن العلم الذي يورث التقوى، يورث الخوف من الله عز وجل، التزام طاعة الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه، هذا هو العلم النافع. الآن كثر طلاب العلم، كثرة الكتب، كثرة المصنفات، كثرة، وهذا يرد على هذا وهذا يتعقب على هذا، لكن وين تبحث عن التقوى؟ يتعفف عن المال الحرام، يتعفف عما حرم الله عز وجل، يبتعد عن الشبه. قل هؤلاء، لذلك كثر الفساد. فحاجة الأمة الآن إلى الرجوع إلى الله عز وجل، وإلى التقوى، وإلى ترك التفاخر، ترك الحديث الذي لا نفع فيه، إنما ينتفع كل طالب علم لو أنه اهتم في مسجده بهؤلاء الصف الذين يأتون إليه، يعلمهم ما يحتاجون إليه، يفقههم في دين الله عز وجل. نحن نحتاج إلى مثل هذا، وليس الخوض في كل ما هب ودب، أو التحليل في كل ما هب ودب. والله المستعان. قال ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو أبا عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليه مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا، وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليه الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا من الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم

ظهور الإسلام وغلبة الدين. الآن أوضاع المسلمين مستضعفين، فربما لو تزوج الكتابية لكان غلبت دين، يعني غلبت دينهم وأعظم من غلبة المسلمين. وكم يعني سمعنا بمن تزوجوا بكتابيات توفي الزوج أو اختلف مع زوجه، يأتي يعني يأتي التوجيه بأن الأبناء يكونون للأم. الآن المسلمين في ضعف فما يستطيعون، حتى أن بعضهم لما جاء الجد توفي الابن وأرادت أن تأخذ أبنائها، فالجد حاول أن يفاوض هذه المرأة، قال خذي على الأقل الذكور واترك البنات، قالت لا الذكور. فجاء التوجيه بأنه يعني يذهبون مع أمه، وهذا متوقع ما لغلبت هؤلاء، حتى أن بعض من ذهب إليهم من المسؤولين قال له يعني لو تزوجت من البلدان الضعيفة نستطيع أن نفعل لك شيء، تنكح من ابنك ينكح من. فالمقصود أن يراعى هذا الجانب، يراعى هذا الجانب، ثم لا يأتي ويقول يا أخي في ذمة فلان في هذا، حتى المسؤول لا يستطيع. يبقى سطوة هذه الدول أقوى، أن تحمل نفسك ثم تأتي وتقول فلان مسؤول أو الدولة مسؤولة، أو أن تعرف وأنا أعرف حدود ما تستطيعه الدول، خاصة مع دول أخرى كبرى. فالمسلم لابد أن يراعي هذا الجانب. من أجل هذا منع بعض الفقهاء المعاصرين أن يتزوج من كتابية، قال لضعف المسلمين ولسطوة النصارى في زماننا. هو الأصل الجواز، الأصل الجواز، لكن كما قال الله عز وجل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. يبقى الأنظمة يعني غلبت ظهور الإسلام حتى في بلاد المسلمين، يعني ليس له الظهور الذي يعني نستطيع من خلاله أن نلزم هذه الكتابية بأحكام الإسلام، مثل ما ذكر الشيخ لربما أنهم الأبناء يذهبون مع أمهم، قد يعني تلحقهم الأم بها. إيه نعم خلاص، ما يستطيع الأب أو الجد أو أهل الرجل إذا توفي أو شيء ربما يطالبون، النظام لا يفرق بين مسلم وكافر، ما في ظهور. كيف الشيخ بتعليق الشيخ عبد الرحمن؟ صحيح صحيح، يعني إيه نعم، وش فائدة الإنسان أن ينجب ذرية ليكونوا نصارى أو مشركين؟ نسأل الله العافية والسلام. يعني الهدف من الزواج من النكاح أن ينشئ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، يعني هو الإنسان يستحضر في زواجه وفي وطئه أن يخرج الله عز وجل من ذريته من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وش فائدته الذرية؟ فهذه المعاني يعني لا بد تكون حاضرة. طيب انتهينا يا شيخ؟ اي جت واحدة بس انتهينا من المقطع؟ اي خلاص. ويسلمك عن المحيط. ها؟ وبلغنا قوله ويسألونك عن المحيض. اه ويسألونك وصلنا. ايه تمام. سمي شيخ وائل. يعني بعد التراجي وتدخل ام الترابطي وخمس سنوات ياتي. ايه. قدم. وحاول من اجل ان يقل ان خلاص يقطعون الامن في العوده. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.